بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: قوله وهم أهل السنة والجماعة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم الذين اتبعوهم بإحسان هم أهل السنة، هم أهل السنة أي أهل الطريقة الصحيحة، وهي السنة التي يشرحها في هذا الكتاب، وهم الجماعة الحقيقية. أما اجتماع غيرهم على أمور باطلة فهؤلاء لا يسمون الجماعة وإن كانوا عددا كثيرا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قوله البرهائي رحمه الله وهم أهل السنة والجماعة، هذا يتعلق بقوله والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد، فهو لما أمر بلزوم الجماعة بيّن ما هي هذه الجماعة المقصودة، ما هي هذه الجماعة المقصودة، فقال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم أهل السنة والجماعة. وهذه الجماعة هي التي لزومها هدى ومفارقتها ضلالة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الفرقة الناجية، لما سئل عن الفرقة الناجية ما هي، قال الجماعة، قال الجماعة، فدل على أن من لزم طريق الجماعة وكان منهم كان من أهل الجنة، ومن فارق هذه الجماعة وخالف طريقها كان من أهل النار والعياذ بالله. نعم. فالجماعة من كانوا على الحق، فالذي يقول أنا مع الحزب الفلاني هذا الحزب جماعة، وأنتم تقولون الزموا الجماعة وهؤلاء جماعة، فنقول لهم من قال لكم إن هؤلاء هم الجماعة؟ الجماعة من كانوا على الحق، من كانوا على السنة، هؤلاء هم الجماعة. فالألف واللام في الجماعة ليس لاستغراق الجنس يعني كل جماعة، لا، وإنما الألف واللام هذه آل العهدية، يعني الجماعة التي أثنى عليها الشرع، الجماعة التي زكاها الله، الجماعة التي زكاها رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود كل جماعة، لأن الألف واللام هذه لها عدة معاني. لما قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، الألف واللام هنا بمعنى كل، يعني كل إنسان لفي خسر، كل إنسان لفي خسر. لكن الألف واللام في الجماعة ليس لكل جماعة، وإنما الجماعة المعهودة، جماعة مخصوصة، ما هي؟ الذين كانوا على أو لزموا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. قوله فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، من لم يأخذ دينه عن الصحابة الذين هم نقلة الكتاب والسنة فليس هو على الحق، فإذا طعن فيهم بطل نقلهم والعياذ بالله. وقصد أعداء الله ورسوله إبطال الإسلام، لكن جاءوا بهذه الحيلة الخبيثة لأجل أن يفصلوا بين المتأخرين والمتقدمين من المسلمين حتى يسهل ابتلاع المتأخرين ويسهل اجترارهم. أما إذا ارتبطوا بالجماعة الأولى وبالكتاب والسنة فلن يسهل بل يستحيل اجترارهم بإذن الله. فالسنة السلفية هذا الصراط المستقيم مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى أن تقوم الساعة. بعض أهل البدع والأهواء يقول أن السلفية مرحلة زمنية انتهت، السلفية مرحلة إيه؟ مرحلة زمنية كانت في القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، ثم انتهت. فمؤدى هذا القول يعني الفصل بين المسلمين الذين تأخر زمنهم عن المسلمين الذين تقدم زمنهم، وهذا قول باطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة، في رواية لأن يأتي أمر الله. فهذه الطريقة وأهلها مستمرة بإذن الله ما بقي الليل والنهار إلى أن يأذن الله عز وجل بزوال هذه الدنيا، وقبل زوالها بقليل يبعث الله ريحا طيبة فتقبض أرواح أهل الإيمان، ولا يبقى على وجه الأرض إلا أهل الكفر والعياذ بالله، فعليهم تقوم الساعة وهم شرار الخلق. فإذا ديننا دين اتباع ليس دين ابتداع. طيب نتبع من؟ تتبع الجماعة، إن أخذت عنهم اهتديت، إن فارقتهم وأخذت طريق غير طريقهم قال فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، ذهبت إلى طريقة أخرى، طريقة الخوارج، طريقة المرجئة، طريقة الصوفية طريقة كذا وكذا ضللت الطريق، لأنك سلكت طريقا غير الطريق الذي سلكه الجماعة الذين زكاهم الله وأثنى عليهم. أخذت دينك عن طائفة أخرى، لا تأخذ دينها عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فقد ضل أي ضاع عن الحق وابتدع. البدعة ما كان من العبادات أو الاعتقادات أو الأقوال ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الفرق بين الروايتين عمل وأحدث، الفرق بينهما أن الأولى أعم، قول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أعم من قوله من أحدث، أعم من قوله أحدث، لأن أحدث تفيد الشخص الذي ابتدأ البدعة الذي اخترع البدعة، وأما عمل فتشمل من اخترعها ومن اتبع المبتدع الأصلي الأول. وإن كان أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث أيضا تشمل الأمرين جميعا، لكن العلماء يريدون هاتين الروايتين للتنبيه على الفرق بينهما من حيث لفظة عمل ولفظة أحدث. فلما يأتي شخص ويقول أنا ما أحدثت، أنا ما اخترعت هذه البدعة، إنما فلان سبقني، هذا العمل موجود مثلا من 200 سنة، من 400 سنة، من 1000 سنة، لم اخترعه أنا، فلماذا تنزلون عليه الحديث من أحدث في أمرنا هذا؟ نقول لو تنزلا، لو فرضنا أنه لا تشملك رواية من أحدث، تشملك رواية من عمل. من عمل عملا يعني في الدين في العبادات في العقائد ليس عليه أمرنا، يعني ليست عليه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو رد على وزن فعل بمعنى مفعول أي مردود، كقول الله تعالى هذا خلق الله، خلق الله على وزن فعل بمعنى مفعول مخلوق، وهنا فهو رد يعني مردود على صاحبه. فالبدعة لو بذلت فيها أموال طائلة، لو أتعبت فيها نفسك، لو عرضت نفسك في سبيل الخطر والهلكة، فهي لا تزيدك من الله إلا بعدا، لا تقربك من الله بل تزيدك منه بعد. فالعبرة ليست بكثرة العمل، والعبرة ليست بالمشقة في العمل، وإنما العبرة في الإحسان في العمل، هذه هي العبرة. ولهذا يقول ابن مسعود اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. لما؟ لأن الاجتهاد الذي في البدعة مآله إلى الاضمحلال وإلى البطلان وإلى الزوال وعدم الانتفاع، لكن عمل قليل مبرور موافق الكتاب والسنة يكون عملا مقبول ينفعك الله به في دنياك وفي قبرك وبعد البعث والنشور. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. فهذا الحديث يبطل كل البدع، وهو أيضا مقياس للعمل الظاهر، مقياس للعمل الظاهر، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات مقياس للعمل الباطن عمل القلب. وهذان الحديثان يجمعان شروط العمل الصالح، شروط العمل الصالح يكون خالص لوجه الله ويكون موافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وفي الحديث الثاني في الرواية الثانية من أحدث في أمرنا، يفيدك أن المقصود به في أمر الدين، في أمر الدين. أما في أمر الدنيا فالأصل فيها الإباحة والإذن، تتجدد مخترعات ومحدثات في أمور الدنيا، في وسائل النقل، وسائل الاتصال، وسائل الطبخ، وسائل كذا، وسائل الصناعات المختلفة، تتجدد أحوال الناس، تتجدد عاداتهم، فهذه الأصل فيها الإباحة، إلا إذا دل الدليل على تحريمها لأمر معين. فإذا المحدثات في أمر الدنيا الأصل فيها الإباحة، وأما الإحداث في أمر الدين فهو حرام ولا يجوز. ولو قال صاحبه أنا أريد الخير، النية الطيبة لا تسوغ البدعة والمحدث. نعم. وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ما أحدث في إياكم، هذا أسلوب إيش؟ هذا أسلوب تحذير، أسلوب تحذير، يعني أحذركم المحدثات، هذا معنى الكلام. إياكم ومحدثات الأمور، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول أحذركم محدثات الأمور، فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. فالمقصود أن هذا الأسلوب في اللغة العربية معناه التحذير، إياكم ومحدثات الأمور. نعم. فإن كل وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. في حديث هذا حديث العرباض بن سارية، هذا حديث العرباض بن سارية عند أبي داود وغيره، حديث المشهور اللي أول وعظنا رسول الله موعظة بليغة. في حديث جابر في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في زيادة، كان يقول وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هذه رواية مسلم. وعند النسائي وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وكل ضلالة في النار. فهذا الحديث، حديث العرباض وحديث جابر، يدل على خطر البدعة من جهة أن الرسول نهى عنها وحذر منها، ومن جهة أنه حكم على كل البدع بأنها في النار وأنها ضلالة. وهذا في رد على من يقسم البدعة إلى كم قسم؟ إلى قسمين، يقول لك في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم البدعة، وإنما حكم عليها جميعا بأنها ضلالة وأنها طريق من طرق النار والعياذ بالله. وبعضهم يقسم البدع إلى خمسة أقسام، يعني يمر عليها الأحكام التكليفية الخمسة، يقول لك في بدعة واجبة وفي بدعة مستحبة وفي بدعة مباحة وفي بدعة مكروهة وفي بدعة محرمة. أقل ما في هذا التقسيم أن فيه يعني مخالفة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من البدع كلها. وهذه البدع التي يقال أنها بدع حسنة، واحد من أمرين: إما أنها فعلا حسنة وبالتالي لا تكون بدعة، لا تكون بدعة شرعية، يعني ما ينطبق عليها التعريف الشرعي للابتداع، وإما أن لا تكون حسنة، وإما أن لا تكون حسنة. طيب، يأتي شخص يورد علينا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام قسمها إلى كم قسم؟ إلى قسمين: سنة حسنة وسنة سيئة. فالجواب أن المقصود بالسنة الحسنة يعني السنة التي أو العمل الصالح الذي دل على مشروعية الكتاب والسنة النبوية، ويكون قوله سنة يعني ابتدأ هو العمل هذا، فيكون معنى النص إيش؟ من سن في الإسلام يعني من ابتدأ بعمل صالح ثم تبعه عليه غيره. واحد صلى الفريضة صلاة العشاء مثلا، ثم قام وصلى سنة العشاء البعدية الركعتين، فالناس لما رأوا وطالب علم مثلا ومقتدى به ويقدرونه، لما رأوا قام يصلي ركعتين قاموا ونشطوا وأتوا بالركعتين، فهذا الآن سن سنة حسنة تبعوا عليها 10-20 شخص له أجورهم بإذن الله. طيب، هل نقول نبتدع الآن بدعة؟ لا. وإذا عرفنا قصة الحديث فهمنا الحديث. إيش قصة الحديث سبب وروده؟ أن جماعة من مضر فقراء دخلوا المسجد في حال صعب جدا من الفقر والجوع والحاجة، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس وحثهم على الصدقة. حثهم على ماذا؟ على الصدقة. هل الصدقة بدعة ولا سنة؟ سنة، عمل صالح دل على مشروعيته الكتاب والسنة. فقام رجل من الأنصار وذهب بيته ورجع وفي يده صرة لا يكاد يحملها من ثقلها، فطرحها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة هذا المنظر نشطوا وقاموا وكل أتى بما يقدر عليه، وبعد قليل اجتمع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام خير كثير، فسر النبي واستنار وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة. إلى آخر الحديث. فدل ذلك على أن المقصود بهذا الحديث أنه ينبغي الحرص على المبادرة إلى العمل الصالح حتى تكون إماما للمتقين وقدوة في الخير يقتدي بك الناس في الخير. بادر، لا تنتظر الناس يسبقونك والسابقون السابقون. فهذا فيه الحث على المسارعة إلى الخير وإحياء السنن وإحياء العمل الصالح الذي يغلب على الناس الجهل بها أو التكاسل عنه. نعم. فالبدعة ما أحدث في الدين وهو ليس منه، وكيف يعرف أنه ليس منه؟ إذا لم يكن عليه دليل فهو ليس من الدين، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فالدين كامل ولله الحمد لا يقبل الزيادات، فما علينا إلا أن نعرف الدين الذي أكمله الله عز وجل فنتمسك به ونترك ما عداه من الزيادات والاستحسانات والإضافات وغير ذلك، لأنها تبعد عن الله جل وعلا. وسيأتي توضيح أن ما أحدث قوم بدعة إلا نزع مثلها من السنة، فهذا هو الطريق الصحيح المستقيم: لزوم الجماعة ولزوم السنة وترك البدع. قوله: وكل بدعة ضلالة، فليس هناك بدعة حسنة كما يقوله بعضهم، بل البدع كلها ضلالة، بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب، لو استدل مستدل أو اعترض معترض بقول عمر رضي الله عنه وأرضاه في شأن صلاة التراويح، لما قيل له: أما تخشى أن تكون بدعة؟ قال: نعمة البدعة هي، نعمة البدعة هي. الجواب سهل ولله الحمد، أن هذا الإطلاق من باب المقابلة، هو إطلاق لغوي، ليست بدعة حقيقية. البدعة الحقيقية أن تحدث في الدين شيئا ليس منه، تحدث في الدين شيئا ليس منه. طيب، من أول من صلى بالناس التراويح جماعة؟ من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 3 ليال ثم تركها، ما خرج للناس. لما؟ لأن الزمن زمن تشريع، الزمن زمن إيه؟ زمن تشريع، زمن نزول الوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام من كمال شفقته بأمته وحرص على عدم ما يعنتهم، خشية أنه إذا استمر في صلاة التراويح بالجماعة أن تفرض عليه، فيكون في ذلك مشقة بالغة على الأمة. وهو كما وصفه ربه: عزيز عليه ما عانت. فيشق عليه أن يقع المسلمون في عنة وفي مشقة. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك صلاة التراويح جماعة خشية أن تفرض عليهم. لما جاء عمر في خلافة عمر ورأى الناس يصلون أوزاع متفرقين، هذا يصلي لوحده، هذول 2، ذولاك 3، آل 4، فماذا فعل؟ جمعهم على إمام واحد، تأسيا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فطن وعلم أن المسألة تركها النبي عليه الصلاة والسلام خشية الفرضية، وهذا الذي خشيه ارتفع الآن، لأنه ما عاد في تشريع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الدين كمل والوحي انقطع، فجمع الناس. فالقصارى ما فعله عمر أنه أحيا سنة، أنه أحيا سنة، فكونه أطلق عليها بدعة إما من باب المقابلة للكلام السائل أو المقصود يعني بدعة إيه؟ بدعة لغوية. نعم. فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن أبدا، بل كلها ضلالة، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. لاحظ يعني قوله هذا كلام الرسول، يعني لو واحد قال لك مثلا: يا أخي كل شيء أنتم عندكم بدعة، أو كل بدعة عندكم ضلالة، قل: مو نحن الذي قلنا هذا. يعني بعض البدع يقول: يا أخي أنتم تقولون كذا وكذا، مو نحن الذي نقول. ما الذي قاله؟ قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قاله مثلا الله جل وعلا. واحد من مشايخنا قال أحد الإباضية: أنتم تقولون أن الله يرى في الجنة. قال: والله مو أحنا اللي نقول. قالوا: من؟ قال: الرسول اللي يقول. كلامه صحيح، ليس نحن الذين قلنا إن أهل الإيمان يرون ربهم في الجنة. من الذي قال؟ الذي قاله الرسول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إلى آخر الحديث. فنحن لم نأتي بشيء من عند أنفسنا، إنما قلنا ما قاله الله، قلنا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا ملحظ جيد من المؤلف الله يحفظه، قال: بل كلها ضلالة وهذا كلام رسول الله. فالذي يحتج عليك يعترض عليك قل له هذا ليس كلام، هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله والضلالة وأهلها في النار، الضلال وأهل الضلال في النار إما بكفرهم وإما بمعصيتهم، فالبدع ليست على حد سواء، منها ما هو كفر صاحبه مخلد في النار كالاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والذبح لغير الله والنذر لغير الله، فهذه بدع كفرية لأن فيها صرف العبادة لغير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، هذا شرك، شرك في العبادة، فيكون صاحبه خارج من الملة والعياذ بالله. إذا مات على هذا الشرك كان خالد مخلد في النار، أعاذنا الله وإياكم. نعم. وكذا نفي أسماء الله وصفاته كما قالت الجهمية الذين يجحدون الأسماء والصفات فهذا كفر والعياذ بالله. الجهمية نسبة إلى من؟ إلى الجهم ابن صفوان، إلى الجهم ابن صفوان الراسبي مولاهم، قتل سنة 128، قتله الأمير الأموي نصر ابن سيار، كان صاحب فتنة وصاحب شر عظيم، أخذ دينه عمن اللي هو نفي الصفات، أخذوا عن الجعد بن درهم، أخذوا عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ هذا الدين الفاسد عمن؟ عن سمعان، وسمعان أخذوا عن طالوت، وطالوت أخذوا عن لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إسناده، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، وهذا ذكره ابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ. فهذا سلسلته أهل السنة، سلسلتهم تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فتح على المسلمين شر عظيم، فتح على المسلمين شر عظيم، جاء بالإرجاء الغالي وجاء بالتعطيل الكامل ونفي الأسماء والصفات والعياذ بالله، وجاء أيضا بالجبر، يعني الغلو في إثبات القدر اللي هو الجبرية أتى بها الجهم، الغلو في الإرجاء اللي هو الإيمان المعرفة فقط جاء به الجهم، تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وعن صفاته جاء به الجهم، ففتح على المسلمين شرا عظيما والعياذ بالله. نعم. فهذا كفر والعياذ بالله، لأنهم وصفوا الله بأنه ليس له أسماء ولا صفات، فيكون إذن معدوما، لأن الموجود لا بد له من صفات، والذي ليس له صفات والذي ليس له صفات هو المعدوم. ولذلك حكم الأئمة بتكفير الجهمية الذين قالوا القرآن مخلوق، فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله ووحيه وتنزيله جعلوه مخلوقا مثل المخلوقات، وقالوا الله لا يتكلم فشبهوه بالجماد. طيب لماذا نفوا عن الله صفة الكلام؟ قالوا الله لا يتكلم ليه؟ قالوا لو أثبتنا لله صفة الكلام شبهنا الله بالمخلوق، شبهناه بالإنسان، الإنسان يتكلم، فإذا قلنا أن الله يتكلم معنى ذلك أن الله مثل الإنسان، والله منزه عن مشابهة المخلوقين. طيب أنتم الآن فررتم من إثبات صفة الكلام خشية تشبيه الله بالإنسان المتكلم، طيب لما نفيتم عن الله صفة الكلام وقعتم في تشبيه أسوأ، وهو تشبيه الله بماذا؟ بالجمادات، بالأحجار التي لا تتكلم ولا تنطق، فما فعلوا شيئا ولا صنعوا شيئا والعياذ بالله، فهذا ما هو إلا من تلبيس الشيطان وتلاعبه بهم. نعم. وقالوا الله لا يتكلم فشبهوه بالجماد، والذي لا يتكلم لا يكون إلها. وهكذا لما نفع إلا صفة اليدين قالوا الله ما له يدين، ليس له يدين، شبهوه بماذا؟ مثلا بالمقطوع اليدين، شبهوا بمقطوع اليدين، فأي تنزيه هذا؟ نعم. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكن كما قال الله ليس كمثله شيء، فالله يتكلم كلام حقيقي لكن لا يشبه كلام المخلوق، له يدان حقيقيتان كما قال عن نفسه بل يداه مبسوطتان لكن يداه لا تشبه يدي المخلوق، وعلى هذا فقس بقية صفاته جل وعلا. نعم. والذي لا يتكلم لا يكون إلها، قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فدل على أن الذي لا يتكلم لا يكون إلها. والجهمية يقولون الله لا يتكلم، إذن ليس هو بإله، تعالى الله عما يقولون. وفي سورة طه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، يعني العجل، لو كلموه لا يرجع إليهم الجواب، فهل هذا يصلح ويكون إلها؟ وقال إبراهيم عليه السلام لعبدة الأصنام: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا له: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وصف نفسه بأنه يقول ويتكلم، فالذي لا يتكلم ليس بإله. ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية دون مقلديهم، يعني قالوا 500 عالم. ابن اللالكائي رحمه الله في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة حكى كفر الجهمية عن 500 عالم، اللي عبر عنه ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه وحكاه من قبله الطبراني أو كما قال رحمه الله. فإذا العلماء نصوا على تكفير الجهمية، لأن مؤدى قولهم أن الله عدم، مؤدى قولهم أن الله عدم، ولهذا قالوا الجهمي يعبد عدما، يعني إله لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم، ولو موجود ولو داخل عالم ولا خارج العالم ولا كذا ولا كذا، ماذا يبقى منه؟ يعني قالوا مثل الرجل يقول: عندي نخلة ليس لها جذور في الأرض وليس لها جذع وليس لها أوراق، طيب وش بقي؟ ما بقي شيء، ما عنده نخلة، عنده عدم، عنده خيال. فهكذا الذين ينفون الله ويعطلون عن أسماء وصفاته، مؤدى قولهم أنهم يعبدون عدما والعياذ بالله. ولكن ننتبه أنه قد يكون القول كفر والقائل ليس كافر. ولهذا لم يكفر الأئمة كل من قال أن القرآن مخلوق، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، ما كفر كثيرا ممن امتحن وعذب وآذى، لأنه عرف أن هناك مانع يمنع من تكفيره، سبب التكفير موجود لكن المانع أيضا موجود، المانع موجود، إما جهل إما تأويل إما كذا. فالمهم أنه لا يلزم من أن يكون القول كفرا أن يكون القائل كافرا لوجود المانع الذي يمنع من تكفيره. نعم. ولذلك كفر كثير من الأئمة أئمة الجهمية دون مقلديهم وأتباعهم الذين لم يتبينوا لهم الحق، وإنما قلدوا عن جهل. الذين لم يتبين لهم الحق وإنما قلدوا عن جهل. فهؤلاء فيهم نظر لا بد من البيان لهم، فإن أصروا فإنه يحكم بكفرهم. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.